الله عز وجل يقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي وأذنت، أي وأذعنت لله عز وجل وحق لها أن تذعن، لأنه هو الله، لأن الله جل في علاه هو الذي خلقها، والله عز وجل هو الذي خلقنا، فعلينا أن نذعن له وأن نطيع له وأن نستسلم له.